أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربنا سبحانه وتعالى من قدرته التامة وحكمته البالغة أن جعل البشر كلهم من ذكر وأنثى، فهذه آية، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فربنا خلق أولا آدم من تراب، ثم خلق من ضلعه زوجة حواء عليها السلام، ثم بث من هذين الشخصين العالم هذا كله، ولا تكاد تصدق يعني لكثرة البشر وتناسلهم، وهذه بركة إلهية أصلا. وإلا فعندك حيوانات لم تكن مثل هذا مع كثرتها، لكنها تنقطع. أما ربنا عز وجل فبارك في هذه البشرية خاصة أهل الإسلام، وإن كانوا أقل من أهل الكفر لكن البركة فيهم، البركة فيهم. فلذلك من آياته كما سمعتم التي تدل على قدرته التامة وعلمه الكامل سبحانه وتعالى وحكمته البالغة أن جعل البشر من شخصين اثنين وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فلا يحصي عدد البشر الأول والآخرين إلا الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه من الآيات الأخرى، أن جعل الله عز وجل من الزوجين أو بين الزوجين الرحمة والمودة والعطف. ولربما هذا الرجل ما عرف المرأة إلا عند العقد، وربما يكون بينهما بلاد بعيدة، هذا قد يتزوج من اليمن وذا إلى السعودية والعكس، وقد يتزوج هذا من بلد وهذا والمرأة من بلد أخرى، ولم يجمع بينهما إلا النكاح. فمجرد العقد يصير الزوج هو أولى بالمرأة من أقاربها كلهم، فصارت طاعته لازمة، وهو أيضا حقوق عليه لازمة لها. ثم يجعل الله بعد ذلك بينهما المودة والرحمة والعطف والحنان، ثم يرزقهم إذا شاء سبحانه الأولاد الصالحين أو الأولاد، فيزداد حبا وعطفا ومودة بينهما، وكل يعطف على الآخر ويحمي الآخر ويغار على صاحبه أكثر من الآخر، أكثر من غيره. فهذه آيات. فلذلك الزواج صار حكمة إلهية فيه فوائد كبيرة وجمة، ولهذا أمر الشرع بالزواج لما فيه من غض الطرف وحفظ النسب وحفظ النسل البشري الإنساني على طريقة شرعية لا اختلاط بين الأنساب. فهذه تعتبر من الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا إذا كان أيضا شابا، وكذلك إذا كان قد تزوج أولا وهو قادر على الزواج فهذا مرغب فيه أيضا. فإن الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وتعدد الزوجات فيه منافع كثيرة للنساء أولا، لأن النساء أكثر من الرجال، والنساء اللواتي عندهن رغبة في الزواج وقدرة أكثر من الرجال، فإن الرجال قد يعوقهم النفقة ويعوقهم كذلك أمور أخرى. أما المرأة فما يعوقها إلا شيء نادر من مرض ونحوه. وهذه من الآيات التي فيها مصالح وأيضا تكثير النسل، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: تزوجوا الودود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فهذا عند أن يكثر أهل الإيمان وأهل الإسلام هذه تعتبر يعني ماذا لنبينا صلى الله عليه وسلم كرامة في الآخرة، حيث يكون أتباعه أكثر من النصارى وأكثر من اليهود وأكثر من غيرهم من الأمم. ولهذا يفاخر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة المباركة، قال إني مفاخر بكم الأمم. وليس معنى الفخر الذي صاحبه مذموما، وإنما هذا من باب يعني التكثير في الخير. فإذا كاثرت في الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. والزواج فيه حصن للبصر وغض له وحصن للفرج، وأعداء الإسلام يحاربون الزواج غاية المحاربة ويبيحون الفجور والطغيان، وهذا معلوم. فهم يزعمون أن أمريكا أو بريطانيا أو غيرها من دول الكفر هي البلاد الراقية وهي البلاد الماذا المتقدمة والحضارية، بل نعتبر تلك البلاد هي أتعس البلدان في هذا الباب. فإنهم يبيحون العشق، يبيحون يعني صحبة المرأة، ويحرمون تعدد الزوجات، وهذا في الحقيقة فيه ضرر عليهم وفي هتك لأستارهم ولعالهم ولحرماتهم، وهذا معلوم. فقد قرأت في بعض الكتب التي تتحقق عن بناتهم ونسائهم، ويزعمون أنهم الشعب المتقدم والشعب الحر، وأن المرأة لها الحرية والمرأة لها التقدم. ما تجد بنتا عذراء إلا فيما ندر، كلهن ثيبات بالفجور والعياذ بالله. يقولون لا، الأب ليس له بعد ذلك إذا بلغت 18 ليس للأب منعها من أي معصية. وهذه في الحقيقة يعني سخافة منهم، ها، وسقوط في الحقيقة، سقوط بارك الله فيكم في الأخلاق. بل قرأت أن في أمريكا وفي بعض الدول الكافرة في السنة الواحدة اغتصبت أكثر من 70 امرأة. انظر، 70,000 من 70,000 امرأة في دولة واحدة في ماذا، في عام واحد. اللواتي يلدن نحو 40,000 من غير أزواج. إيش من مجتمع سيطلع ويصعد؟ مجتمع فاسد، مجتمع غير شرعي، مجتمع مخذول. فلذلك سلمكم الله المجتمع الإسلامي بحمد الله محافظ على الشرف، على الصحة، على يعني الأخلاق العالية، على أنسابهم. أما أنسابهم فهي مختلطة، فكثير منها على غير شرعي. ولهذا بعض النساء في دولة من الدول كأنها السويد ما جندوا إلا نساء شرطيات ليحفظن النساء في الطرقات، خشية من الذين يهجمون عليهن ويغتصبونهن في أماكن يعني مكشوفة أو غير مكشوفة. فلهذا حرم الله عز وجل الزنا والفجور والعشق، وأباح تعدد الزوجات، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم وحث الشباب على الزواج لما فيه من المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية والمصلحة الشرفية والمصلحة الأخلاقية. فديننا دين الأخلاق، دين المعاملات، دين بارك الله فيكم يعني العفة. فنساؤنا حين يخرجن في الشوارع انظر متحجبات متعففات، هذا لهن شرف. وأيضا تخطب المرأة إلى ولي أمرها، هذا يدل على شرف ولي أمرها أيضا، بخلاف أولئك التعاسة الذين يعني تنفلت ولايتهم من فوق 18، ليس لأبيها شيء، تختطف ولا أحد يعني يمنعها من الذهاب مع أي شخص مجرم. المهم هي راضية وهو راضي على كل حال. فنحن نحمد الله عز وجل على نعمة هذا الدين. ولهذا يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. القرآن هدانا للزواج، هدانا لتعدد الزوجات، هدانا لتربية البنات، هدانا لتربية الأولاد، هدانا لكل خير، فنحمد الله على ذلك. فلهذا نحن ننصح الآباء أن يجدوا وأن يثابروا على تزويج أبنائهم مبكرين، وسواء كنا نساء أو ذكور، لما فيه من الحصن الحصين، حفظ الشرف. وأما إذا قد يعني فجرت المرأة تعرف أن القبيلة تنكسر وأهلها، وربما ما يحبون أن تذكر هذه المرأة أصلا في المجتمع، ولكي لا يقال بنت فلان أو فلان، لكن حين يكون المجتمع على شرف. ولهذا حتى العرب بحمد الله من عادتهم، كان أكثر قبائل العرب ما يحبون الفجر أبدا، فكانت عندهم غرف خاصة بالشابات، فيبقين في غرفهن ويسمين بالعواتق ويخدمن إلى بيوتهن، ما يخرجن أبدا. ولهذا قال أبو سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فالعذارى أي اللواتي لم يزوجن كنا يستحيين ويخجلن أن يخرجن إلى الشوارع ويخرجن إلى الأسواق ويخرجن حتى إلى العمل، إنما يقومن بذلك غيرهن. ونحن نأسف أن في هذه الأزمنة قد حصل في الحقيقة بعض التفلت من بعض الأولياء، أنه ربما ترك ابنته تمشي في السوق، تمشي مع الشباب، تختلط بالشباب في الجامعات، في المستشفيات، في الأسواق، في العيادات، في غير ذلك. هذا خطر عظيم ومسألة خطيرة أن المسلمين يحصل منهم هذا التفلت. إذا كان العرب ربما يقتل امرأة بنته خشية العار، خشية العار، وهذا ربما يرمي بابنته إلى أمريكا من أجل أن تأتي له بشهادة دكتورة أو شهادة هندسية أو نحو ذلك. أف لهذه الشهادة إذا ستذهب بالدين وتذهب بالغيرة وتذهب بالشرف وتذهب بماذا؟ بالكرامة الإنسانية والكرامة الدينية. فنقول الحمد لله كثير من أبناء الإسلام ما زالوا يتحرجون ويحرصون على تربية بناتهم ونسائهم على العفة والحشمة، وهكذا ينبغي أن يكون، لأن الإسلام جاء بحفظها، هي كاللؤلؤة، وتعلمون أن اللؤلؤة يحب يعني التقاطها، الناس يحبون التقاطها، فكذلك المسلم ينبغي أن يكون كذلك. والحمد لله ديننا كما سمعتم قد أباح لنا إلى 4 نسوة، وهذا من فضل الله علينا، لأن المرأة قد تمرض وقد تضعف وقد تحيض وقد تنفس، والرجل أقوى من ذلك. وأيضا لكثرة النسل، وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس نساء عليه الصلاة والسلام، فهذه من رحمة الله بنا، ومما كما سمعتم يكون الشخص فيها سعيدا. وينبغي للمتزوج أن يختار امرأة صالحة وأن يكون أهلها معينين له على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هكذا ينبغي أن الشخص يهتم أيضا بالتربية الطيبة حتى تطلع أسرة طيبة، مصلية، صائمة، عابدة، ذاكرة لله، بيت طائع لله. انظر إلى المرأة العفيفة الطيبة، امرأة عمران عليه السلام، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، وليست الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فمريم عليه السلام لصلاحها كانت انظر متعففة في بيت ما أحد يدخل عليها إلا وليها، وقد اتخذت مكانا محجوبا عن الناس، محجوبا عن الناس، وكان يأتيها رزقها في الصباح والمساء من الفواكه والغذاء إلى قعر دارها. زكريا كفيلها يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فهذه المرأة إذا صلحت يصلح البيت. وانظر، ولدت نبيا من الأنبياء، ولدت نبيا من الأنبياء وصار داعيا إلى الله. فبعض الناس قد يحتقر المرأة ويحتقر البنت، لا، ربما تكون خيرا من الذكر، نعم تكون صالحة، تكون عابدة، تكون ذكية، تكون يعني فيها الخير والبركة. فالشخص يحاول أن يختار امرأة صالحة لنفسه ولأبنائه ولإخوانه، وهكذا إذا المجتمع حرصوا على ذلك يحصل الخير ويحصل البركة في البيت، نعم تحصل البركة في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ثم ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه الإمام أحمد. فالتعاون على الخير من الزوج والزوجة هذا أمر عظيم. لهذا المجتمع إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بدينه صار المجتمع مباركا، ولا خير فينا إلا بديننا، بصلاتنا، بصيامنا، بعبادتنا. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزوج أن يأخذ زوجته ويصلي معها ركعتين ويكون هو الإمام وهي المؤتمة، وفي هذا إشارة أن يكون هو القائد لها في الخير، القائد لها والقائم عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذه تعتبر أيضا من حفظ البيت. ولكن إذا دخلت البيت بالمزمار، دخلت البيت بالغنى، دخلت البيت، هذا معنى أنه سيحصل من أول أمره عصيان لله. الزواج نعمة، والمغني إذا دخل البيت أفسد البيت، الشياطين يدخلون معه. نعم، ولهذا الأعراس النبوية كانت أعراس مباركة، ليس فيها زمر وليس فيها طبل وليس فيها عصيان لله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يولن بماذا؟ بالشعير، بالتمر، بالأشياء الخفيفة. وأحسن عرس هو عرس زينب التي زوجها الله من فوق السماء سبحانه وتعالى، ذبح شاة وجمع أصحابه وأكلهم الطعام واللحم، قال أنس حتى شبعنا، وكأن الله عز وجل تولى حتى يعني وليمة العرس وبركة الطعام سبحانه وتعالى. فأعراسنا إن شاء الله تكون يعني أعراس مباركة، ليس فيها شيء مما يحرمه الله عز وجل، وهذا قد يجعل الله فيه البركة، يجعل الله حتى في الذرية البركة بسبب ما حصل يعني من الخير في أيام العرس. لأنك تأسف أن بعض الشباب إذا تعرس لربما يفطر رمضان، هذه جريمة عظمى، جريمة عظمى، وربما ترك الصلاة، وهي تترك الصلاة هي ما جاء ماذا في الفستان وفي كذا مشكلة، وربما ما تدخل البيت إلا وعندها ثلاث مسجلات. وقد أخبرني شخص، انظر العقوبات، أنه كان في بادية فقالت المرأة ما تخرج إلا بسبع مسجلات، قالوا ما عندنا سبع، لابد ما نستطيع، قالت إذن كذا، تناقصوا إلى ثنتين، واحدة عن يمينها واحدة عن شمالها، فما وصلت إلى باب دار الزوج إلا وتخر مغشيا عليها، أصابتها الشياطين، لأن الشياطين يفرحون بالزمر، يفرحون بالمعاصي، فأصابها والعياذ بالله مس، فمرضت وصارت في حالة أخرى، في حالة أخرى. فلهذا الشخص يعلم أهل بيته السكون والوقار، ولو أنها خرجت تذكر الله وتسبح الله وتهلل الله بإذن الله ما يجرى بها شيء، لأن الشيطان ينخنس من ذكر الله عز وجل، ينخنس من ذكر الله. فتكون أعراسنا أيضا أعراس بإذن الله مباركة، مثل هذا لا غنى ولا زمر ولا طبل ولا تصويرات ولا أمور يعني فيها مخالفات شرعية. فينبغي لأعراس المسلمين أن تكون كذلك، فيها الخير وفيها البركة وفيها الأدعية وفيها يعني مناقشة دينية وعلمية أو كلام مباح ما في بأس، كل يتكلم مع صاحبه، فهذا أمر حسن. فلهذا يجعل الله البركة. وانظر إلى الشيطان، ربما يجعل المرأة يعني منتفخة إذا لم يكن عندها وقار وعندها دين وعندها كذا. امرأة كانت في عرسها والله المستعان، فلبست يعني من أحسن الثياب كما هو معلوم، فدخلت غرفتها الخاصة وهي منتظرة لزوجها، فجاءت بنت صغيرة أو ولد صغير وعنده قارورة من هذا الببس الأحمر. فبعد ذلك المرأة مش يعني متعقلة وامرأة يعني تؤمن بالقدر، فتح ذلك الببس فطار على المرأة، فغير ثيابها إلى لون آخر، فأخذت نعلا فضربت الغلام في رأسه بالنعل حتى خر ميتا، حتى خر ميتا. فهذا يدلك على أن المرأة إذا لم يكن عندها تعقل وعندها تدين ربما تفعل لك مصيبة، فبدل ما كانوا في فرح وفي سرور صاروا في يعني حزن وفي تعب وفي عنا ومقبرة. وهكذا يحصل بعض الأعراس يعني المخالفات فيحصل فيها الحزن، مثل بعض الأعراس قد يبذرون في رمي الرصاص، فتتحول ربما يقتل شخص أو يصاب بمرض أو يصاب بجروح، فعند ذلك يتحول العرس إلى مأتم وإلى تعب. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين أنهم يتحروا في أعراسهم السنة. نعم نحن عباد الله نكون مطبقين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حالة السرور، في حالة الفرح، في حالة الغضب، ما نتجاوز الحد ولا نتجاوز شرع الله عز وجل. وهكذا أيضا التحذير من الفتن ومن المعاصي ومن يعني العقوق. فلذلك المسلم يحمد الله عز وجل على النعم، على نعمة الأمن، نعمة الزراعة، نعمة التجارة، نعمة الأخوة الدينية. نعم أن تكون بين المسلمين المودة والمحبة والعطف. ومثل هذه الزيارات أيضا هذه تؤدي إلى المحبة والأخوة، أن تكون يعني زيارة معروفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب، طيب فإن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالزيارات إذا كانت من أجل الله أو من أجل يعني صلة صلة الأرحام، هذا يزيد المؤمنين تحابا وتعاطفا ويعني خيرا. فلنكن كذلك ولنبتعد كل الابتعاد عن الأمور التي تخالف شرعنا وتعصي رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنقول وفقنا الله وإياكم لكل بر، ودفع عنا وعنكم وعن بلادنا كل فتنة ومحنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لأخينا العروس أمين الخولاني، وأن يبارك عليه وأن يجمع بينهما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا وإن أطلنا عليكم الكلمة.